يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك برنامج اسمه قطاف في شركة الاتصالات في الجوال، وهو مجموع نقاط تحصل عليها من عدد المكالمات، فكلما زادت مكالماتك زادت النقاط المجانية، فما الحكم في هذه الصورة؟ والله يا أخي هذه من الحيل لأخذ أموال الناس وابتزاز أموال الناس، وهم الآن تنوعون في الحيل، كل يوم يطلع حيلة جديدة لأجل أخذ أموال الناس. نعم.